سبحان الذي صور، سبحان الذي أبدع، سبحان الذي تسبح بحمده السماوات والأرض، سبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي مرأ خليا صغها رب البرية، الذي مرأ خليا صغها رب البرية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية. أزلي مرأة خلية صغها رب البرية، أزلي مرأة خلية صغها رب البرية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية. ألم يبدو صغيرا صرع أبعاد قصية، ألم يبني حياة عظمتها البشرية، ألم يبدو صغيرا صرع أبعاد قصية، ألم يبني حياة عظمتها البشرية. وردة تختال حسنا زهرة رفت شديا، أزلي مرأة خلية صغها رب البرية، أزلي مرأة خلية صغها رب البرية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية. ببلا يشد بغوص بث أنغام شجية، ظبية تجري جمالا تتغي أرضا هنية، ببلا يشد بغوص بث أنغام شجية، ظبية تجري جمالا تتغي أرضا هنية، سمكا قد جد منه البحر خيرات طرية، أزلي مرأة خلية صغها رب البرية، أزلي مرأة خلية صغها رب البرية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية. سوف يأتيه يقين شع أنوار بهية، إنه الخلق تجلى صنعة الذات العلية، سوف يأتيه يقين شع أنوار بهية، إنه الخلق تجلى صنعة الذات العلية، صنعة الرحمن تبقى مشعل يهدي البرية، أزلي مرأة خلية صغها رب البرية، أزلي مرأة خلية صغها رب البرية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية، عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية.